السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فإن من المفاهيم الخاطئة التي انتشرت بين عامة المسلمين والتي نحب أن نبينها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، أولا أنه انتشر عند العامة قولهم عن الملتحين الذين أطلقوا رماهم أنهم السنيين، ويعتبرون أن هؤلاء أنهم حزب منتصر على المسلمين، وهذا مفهوم خاطئ. فالالتزام بإطلاق اللحية هو سنة لازمة بلا شك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست اللحية هو السنة كلها. فالآن كل من يشهد أن محمدا رسول الله فهو سنيا شاء أم أبى، أليس كلهم تشهدون أن محمد رسول الله؟ هل هو مع أحد لا يشهد أن محمد رسول الله؟ فكل من يشهد أن محمد رسول الله فهو سنيه، أي التزم بهذه الشهادة بأن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أشهد أن محمدا رسول الله أي أشهد أن الله عز وجل أرسل محمدا لتبليغ الرسالة. كيف نعبد الله عز وجل؟ فنحن الآن نصلي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا أطالب حضراتكم أن تأتوني بآية واحدة من كتاب الله فيها صدق الصلاة. لا تجد آية في كتاب الله بينت صدق الصلاة وعدد ركعات الصلاة وواجبات الصلاة ونواقض أو مقتضيات الصلاة. كل هذه الأحكام من أين عرفناها؟ من السنة. فأنا لنا هل تصلي على السنة؟ ها؟ تصلي على السنة. إذا أنت سنية ولا لست بسنية؟ إذا السنية فأنت تنتهي فقط. بارك الله فيكم. وأنا كذلك إذا أديت مناسك الحج، هل القرآن استوعب ذكر مناسك الحج؟ ها؟ ماذا من يجيب؟ هل القرآن في كل مناسك الحج؟ هل القرآن في مناسك الحج كلها؟ لا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال خذوا عني مناسككم. فلما أخذنا من ذلك الفرج عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يحفظ أو يعتمد؟ ألا يحفظ ويعتمد على السنة؟ على هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنه يقول له رسول الله قد يتبع؟ لا، هل هو انتهيت عن رسول وحرمني اللحى أو حرمه اللحى عن رسول الله؟ لا، لا، هو الحق لله كان معصية مخالفة أول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من يحفظ مذهبه لم يخرج عن كونه سنيا ما دام يشهد أن محمدا رسول الله. وكذلك من المفاهيم الخاطئة التي انتشرت ليس بين عامة المسلمين ولكن بين طائفة من مسماة الملتحين، أنهم يقولون عن الملتحي أنه أخ، أنه أخ الدجال، ويقولون عن حالة الدجال ليس الأخ. هذا بلا شك مفهوم خاطئ، فإن أخوة الإيمان ثبتت بالشهادتين، فقال من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من المؤمنين الذين تثبت بالأخوة فليست الأخوة خاصة بالملتحين فقط. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة ولم يقل إنما الملتحون إخوة. فالآن نحن لدينا دين الله عز وجل لأن كل مسلم في أي مكان سواء كان ملتزما بسنة الفضل أو لا أنه أخذ الإيمان وأنه أخذ بقوة الإيمان. فأخوة الإيمان ليست خاصة بمسلم الليلة فقط. الأمر الثاني أيضا الذي أحب أن أبين لكم وأنا أتكلم بعجالة حتى لا أزيل عليكم ولكن الموضوع يعني الكلام فيه يطول ولكن أحاول أن أوصل الكلام حتى لا أسطل عليكم. أنا أيضا كثير من العامة المسلمين يظنون أن من السنة أو أن الذين يظهرون الالتزام بسنة الإطلاق الليلة أنهم لهم يمحيون الحاكم أو أنهم يرون أن الحاكم الحاكم يجب أن هو كافر وهذا مفهوم خاطئ. فنحن لا نكفر حكام المسلمين وإن وقعوا في معصية وإن خالفوا شرع الله بعض المسائل فما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤمنون الصلاة ولا كلها منعوا الناس من إقامة الصلاة فهم مسلمون ولا نرى كفارهم. ومن يرى أنهم كفار فهو ليس من السنة وليس من أهل السنة ولكنه فرقة تسمى بفرقة الخوارج. الخوارج هي فرقة أكبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه والذين تكالبوا على عثمان وقتلوه قتل عثمان بن عفان بحجة أيضا أنه ظالم وأنه يكون غير ما أنزل الله. فاتهم الخليفة الراشد المبشر بالجنة عثمان رضي الله عنه بأنه يحارب إرادته وأنه قد خالف شرع الله في بعض المسائل فكفروه واستحلوا قتله فقتلوا عثمان ثم قاتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فالخوارج يكفرون عصاة المسلمين ويستحلون دماءهم فليسوا من السنه اهل السنه بريئون من الخوارج. وقد قال امام السنه احمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة قال لا يحل قتال السلطان. وقال لا يحل قتال السلطان ولا يقوم عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو متبع على غير السنة والطريق. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذكر أصول السنة قال والسر والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر الفاجر الأئمة وأمير المؤمنين لحكام الصلاحين سواء كانوا عيون أو كان تجارة البر والفاجر. ومن وجه الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومنع الناس بالسيف أي سواء هذا الحاكم كان تولى الحكم برضا الناس أو تولى بالغلبة وبالقوة سواء هذا أو هذا يحتاج له الطاعة في المعروف. حتى قال قليل من سنة دون المؤمنين وقال ومن خرج على إيمانه من أئمة المسلمين أي الحجاج المسلمين، وقد كان الناس استمعوا عليه وأقروا له الخلافة وأقروا له الحكم بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، يعني سواء أقر به أو هو أقر عليه بالغلبة. فمن خرج عليه قال الإمام أحمد فقد شق هذا الخارج على المسلمين، وخالف الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذلك الخروج عليه ما كان من الجاهلية، هذا المفروض على الله. فالآن هذه الأصول التي ذكرها الإمام أحمد هي مأخوذة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال: من ولي عليه مال أي حاكم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا يمتعن يدا من طاعة، يعني ويكره هذه المعصية التي عليها، ولكن هذه المعصية تبيح له أن يمتع يدا من طاعة هذا الحاكم المعروف. وهذا مصداق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هو بالقدر في هذه الآية؟ هم الحكام والعلماء، فالله عز وجل أمرنا بطاعة كل الأمر منا بالإعتراف والإيمان، أمرنا بطاعته بالمعروف، فإذا أمرنا بالمعروف يجب علينا أن نطيعه. إذا قال إن صيامنا إن رمضان ثبت هلاله في اليوم الفلاني وهم أدرى بهذا فنصوم معه، ونصلي الفرض جمع الأعياد ولا نخالفه في هذه الشريعات الشرعية، فلا يجوز لهذا الشخص أن يبدأ رمضان وحده دون سائر أهل البلد التي عليها حاكم أمر بخلاف ما عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. من رأى من أميره أي الأمير الحاكم شيئا يكرهه، يعني الأمير أو الحاكم أصدر بعض الأوامر التي قد يكرهها بعض الناس، ماذا يفعل؟ هل يتسخط وهل يكون مظاهرة وهل يدعى باختيال هذا الحاكم كما يفعل بعض الخوارج باسم السنة؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: فليصبر عليه، عليه أن يصبر ولا يتعنى أيضا من طاعته بالمعروف. أي لو قد خرج عن الجماعة شبرا، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه قد خرج عن الجماعة شبرا فمات مات ميتة الجاهلية. فإنه من أصول أهل السنة نزول جماعة المسلمين في البلد الذي يعيش فيه مسلم، فنحن هنا في مصر جماعة المسلمين نحو أميرها وهو حاكمها، المسلمين في هذا البلد الحاكم المتغلب الذي هو السلطان الفاعل والرئيس مسلم مبارك، فنحن نأتي له بالطاعة بالمعروف ولا نرى الخروج عليه لا بالكلمة ولا بالسيف، ولا نقول هذا قولا من احد وما احد املى علينا هذا الكلام، ولكن هذا الذي مذكور في كتب السنه، وهذا هو كتاب اصول السنه لابن احمد امام السنه، وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك، فاسمع واطع. ولماذا يعني يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأن في الخروج على الحاكم الممكن الذي له السلطان والقدرة في الخروج عليه مفاعل جدا بعرض ولا تقصير. فلما قلنا السادات رحمه الله تعالى ماذا حدث؟ حدث الهرج والمرج في البلاد وأخذ عشرات من الناس ظلما وشردت قصر أسر وانتهكت حرمات وصرفت الدماء بغير حق. فلهذا الخروج على الحاكم لا يجوز وليس من السنة. أليس الله هذه هي السنة ونحن يعني ما يقدرون المعتكفون بهذا المنهج هم على هذه العقيدة. والأمر الذي حدث مع الإخوة هنا من حوالي 3 أيام لما أتى أحد المسؤولين من وزارة الأوضاع الخاصة يعلم أننا أصابت بالجد فقام بعض إخواننا بمقاطعته وحدث هرج في المسجد. هؤلاء الشباب اخطأوا ونحن عاملنا شد العتاب ومن فعل هذا كله من يرجع إلينا. فالذي يحدث في هذا المجلس مجلس العلم يجب أن يسمع له حتى ينتهي من الكلام ولا يجوز أو لا ينبغي مقاطعة وأن يسمع الأدب. فنحن نظر من هذا الفعل فنقول هذا حتى يتضح الأمر عند الناس ويعرفون من هم أهل السنة. وكما قلنا على كل مسلم يشهد أن محمد رسول الله أن يكون على هذا المنهج. فهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصدق الشهادة وأن يشرب من حظ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أفضل اللحى سواء في سنة الصلاة سواء في المسألة التي ذكرناها في وجود بعض الحاكم المسلم فالمعروف عن جواب وعدم الخروج عليه بالكلمة والسلام. فهذه عقيدتنا وهذا ما يهدينا الله عز وجل به. وأعتذر لكم عن الإطالة ولكن الموضوع كان شديد الأهمية وكان يجب أن نبين هذه الأمور للناس حتى يعرفوا أهل السنة ويعرفوا عقيدة أهل السنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. Thank you.